بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. تلفيه يعني تجده. قال ابن عقيل: إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء. يقول: إذا خففت إن فلا يليها، إذا خففت إن يعني قلت فيها إن، فلا يليها أي لا يأتي بعدها من الأفعال إلا هذا الصنف من الأفعال. أي الأفعال؟ الأفعال الناسخة. ما هي الأفعال الناسخة؟ مثل كان وأخواتها وظن وأخواتها. تمام؟ لماذا؟ لأن هذه النواسخ تختص بالدخول على المبتدأ والخبر، فكأنها قد عوضت بها إن المخففة التي زال اختصاصها بالدخول على المبتدأ والخبر بتخفيفها، وذلك مراعاة لأصلها. يعني هذه العلة، لكن أيضا ممكن أن نقول يعني السماع جاء بذلك. طيب، نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها. لاحظ الآن هذه الآيات، قال الله تعالى: وإن، انظر هنا خففت، لما خففت ماذا جاء بعدها من الأفعال؟ قال: وإن كانت، وكان من الأفعال الناسخة كما هو معلوم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. كاد وأخواتها من الأفعال إيش؟ الناسخة، وقد درسناها في باب مستقل، وهي تعمل عمل كان كما تقدم. وقال الله تعالى: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن الآية الأولى في باب كان وأخواتها، والآية الثانية في كاد وأخواتها، والآية الثالثة في ظن وأخواتها، لأن وجد من أخواتي ظن. طيب، هل يأتي بعد إن المخففة فعل غير ناسخ؟ الجواب قال: ويقل أن يليها غير الناسخ. يعني قليل في كلام العرب أن يأتي بعد إن فعل غير ناسخ، فعل طبيعي، يعني مثل ضرب أو يضرب أو يأكل، فعل طبيعي ليس بناسخ، هذا قليل موجود لكنه قليل. وإليه أشار بقوله غالبا في البيت. ماذا قال؟ والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي، أي إن المذكورة، موصلة. يعني معنى البيت غالبا أن الفعل إذا لم يكن ناسخا فإنك يندر أو يقل أن تجده بعد إن، وأما إذا كان ناسخا فإنك غالبا تجده بعد إن. مثلنا للغالب، نريد أن نمثل لغير الغالب. قال: ومنه قول بعض العرب: إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، يعني الذي يزين نفسك هو أنت، والذي يشينها هو أنت. طيب، الشاهد هو إيش؟ أن إن خففت ووقع بعدها فعل ناسخ أم غير ناسخ؟ غير ناسخ. هذا قليل أم كثير؟ قليل. طيب، وقولهم: إن قنعت كاتبك، إن قنعت كاتبك لصوتا، إن قنعت كاتبك لصوتا. قنعت، قال الخضري، أي ضربته صوتا على رأسه، بتشديد النون، ضربته صوتا على رأسه، وجعلته له كالقناع، وهو ما تلبسه المرأة فوق الخمار. إذن قنعت كاتبك يعني ضربته على رأسه وجعلته له كالقناع، هذا معنى قنعت. إن قنعت كاتبك لصوتا. إن هنا مخففة ووقع بعدها، يعني إن هنا المخففة من الثقيلة ليست هي إن النافية. طيب، ووقع بعدها فعل غير ناسخ، وهذا ما حكمه؟ قليل. وأجاز الأخفش: إن قام لأنا، إن قام لأنا، إن مخففة ووقع بعدها فعل غير ناسخ، هذا عندنا إيش؟ قليل. قال في الحاشية: ها هنا أربع مراتب. أولاها أن يكون الفعل ماضيا ناسخا، ماضيا ناسخا، كقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة. وقال تعالى: إن كدت لتردين. إذن إيش وقع بعد إن؟ فعل ماضي ناسخ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يكون الفعل مضارعا ناسخا، كقول تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. وقال تعالى: وإن ظنك لمن الكاذبين. الصورة الثالثة: أن يكون ماضيا غير ناسخ، ماضيا غير ناسخ، نحو قول عاتكة إن قتلت لمسلما، وهذا سنقرأه بعد قليل إن شاء الله. إن قتلت، هذا شاهد جزء من الشعر، إن قتلت لمسلما. وأيضا مثله ما ذكره ابن عقيل فوق، إن قام لأنا، إن قنعت كاتبك لو سوطن، هذا كله من أي صورة؟ هذا كله من الصورة الثالثة، وهو أن يكون الفعل الذي يقع بعد إن فعلا ماضيا غير ناسخ، مثل قام وقنع وقتلت ونحو ذلك. الصورة الرابعة أن يكون الفعل مضارعا غير ناسخ، نحو قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي وإن يشينك لهي، وهي مرتبة على هذا الترتيب الذي سقناها به، ويجوز القياس على كل واحدة منها عند الأخفش، ومنع جمهور البصريين القياس على الثالثة والرابعة. يعني يا شباب الثالثة والرابعة تسمع وتحفظ ولا يقاس عليها، عند من؟ عند جمهور البصريين. عند الأخفش، عند الأخفش عفوا، يجوز القياس عليها، يجوز القياس عليها. طيب واضح يا شباب، هذه الصور صارت الصور أربعة. ومنه نعود إلى ابن عقيل، ومنه قول الشاعر شلت بفتح الشين، بفتح الشين، لأن الناس يقولونه كما سنرى بعد قليل شلت. طيب وسيخطئ محي الدين هذا، سنرى ماذا سيقول. طيب البيت شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. أين الشاهد؟ إن قتلت لمسلما، وقع بعد إن فعل ماض غير ناسخ، هذا أي صورة؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة؟ هذه الصورة الثالثة. شلت بفتح الشين، وأصل الفعل شللت بكسر العين التي هي اللام الأولى، شللت، والناس يقولونه بضم الشين على أنه مبني للمجهول، يعني يقولون شلت يمينك، وذلك خطأ، وذلك خطأ. طيب أما الخضري فيقول شلت بفتح الشين أفصح من ضمها. إذن الخضري ماذا يرى؟ يرى أن الوجهين صحيحان لكن الفتح أفصح. أما محي الدين فيقول إن الضم خطأ. على كل، هي جملة دعائية من الشلل، وهو بطلان حركة اليد، عفانا الله وإياكم. حلت عليك عقوبة المتعمد، حلت عليك يعني نزلت بك أو وجبت لك عقوبة المتعمد. نعم قال وذلك حلت عليك أي نزلت، ويروى مكانه وجبت عليك. طيب ما هي عقوبة، أو أولا من الذي قال هذا البيت؟ نحن لم نقرأه، تجاوزناه بالخطأ. البيت لعاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل القرشية العدوية، ترثي زوجها الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله. طيب تدعو عليه وتقول، تدعو عليه بالشلل لأنه قتل مسلما، وهو عبد الله، وهو عفوا الزبير بن العوام والد عبد الله بن الزبير. وثم قالت له حلت عليك عقوبة المتعمد، أي أسأل الله عز وجل أن ينزل بك عقوبة الرجل الذي يقتل مسلما متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كم هذا؟ خمس عقوبات، خمس عقوبات لمن قتل مؤمنا متعمدا عياذا بالله. هذا لمن إيش يا شباب؟ هذا لمن قتل واحدا فقط، هذا لمن قتل مؤمنا واحدا توعده الله بهذه العقوبات الخمس. فكيف بمن قتل مئة؟ كيف بمن قتل ألفا؟ كيف بمن قتل الألوف المؤلفة؟ والعياذ بالله. طيب ثم قال وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. نعم قال ابن عقيل، طبعا الشاهد يا شباب في البيت السابق واضح، يعني ما يحتاج نقرأ كلام محي الدين، وضحته لكم إن قتلت المسلما، أن إن وقعت بعد وقع بعدها فعل غير ناسق وهو ماض، وهذا ما حكمه، هذا عند البصريين شاذ لا يقاس عليه، وعند الأخفش يجوز أن يقاس عليه. طيب، قال ابن عقيل: إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل. إذا خففت أن، الآن شعران أنا أتحدث عن أن بالفتح، ما حكمها إذا خففت؟ فقيل: أن هل تعمل أم لا تعمل؟ قال: بقيت على ما كان لها من العمل. حاشية: نقل السيوطي في البهجة عن الناظم في شرح الكافية قوله: ولا يبطل عملها بخلاف المكسورة لأنها أشبه بالفعل منها. إذا المكسورة إذا خففت قد يبطل عملها كما تقدم معنا، لكن المفتوحة إذا خففت وهي أن فصارت أن، هذه يبقى عملها. لكن يقول ابن عقيل: لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا. طيب، حاشية: الذي اشترط في أن المخففة أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفة من النحاة هو ابن الحاجب، فأما الناظم والجمهور فلم يشترطوا فيه ذلك، لأنهم رأوا أن ضمير الشأن خارج عن القياس، فلا يحمل الكلام عليه ما وجد له وجه آخر. ومن أجل ذلك قدر سيبويه رحمه الله في قوله تعالى: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أن هنا خففت، صح؟ قدر له سيبويه ضميرا، طيب، فقال: أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طيب، إذن يقول ابن عقيل أن إذا خففت يبقى عملها، هذا أولا. ثانيا: يكون اسمها ضمير الشأن، هذا الثاني. ثالثا: يكون محذوفا ولا يذكر، هذه ثلاث أمور. الأمر الرابع: وخبرها لا يكون إلا جملة. إذن يا شباب عندنا أربع خطوات: إذا خففت أن فصارت أن، الأمر الأول يبقى عملها. ما معنى يبقى عملها؟ يعني يجب عليك أن تبحث عن اسم وعن خبر لها. الأمر الثاني: اسمها لا يكون إلا ضمير الشأن. ثالثا: يجب أن يكون هذا الضمير محذوفا لا يذكر في الكلام، فإن ذكر فهو شاذ كما سنرى. رابعا: يجب أن يكون خبرها جملة، يعني ليس إيش؟ ليس مفردا. طيب، وذلك نحو: علمت أن زيد قائم. لاحظ هنا: علمت أن زيد قائم، توافرت القيود الأربعة. أولا عندنا طبعا كما نرى أن صارت أن، إذن خففت، فلما خففت حصلت الأمور الأربعة. أولا: اسمها ضمير الشأن، وسنرى كيف تقديره. ثانيا: أنه محذوف لم يذكر. طيب، ثالثا: أنها عملت، ولذلك سنبحث لها عن اسم وعن خبر. رابعا: خبرها جملة وليس مفردا. أين الخبر؟ جملة زيد قائم. طيب، جملة زيد قائم، فزيد قائم مبتدأ وخبر، ثم نقول: والجملة الاسمية في محل رفع خبر أن المخففة. أين اسم أن المخففة؟ ضمير الشأن محذوف وجوبا، تقديره: علمت أنه زيد قائم. واضح يا شباب؟ إذن أن هنا عملت أم لم تعمل؟ نعم، عملت، لها اسم ولها خبر، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، وخبرها هذه الجملة الاسمية التي تراها أمامك. قال: فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف. طيب، ابن مالك هل قال محذوف أم قال استكن؟ قال استكن. طيب، وهو يريد أن يقول محذوف. قال المرادي: تجاوز المصنف يعني الناظم في قوله استكن، لأن الضمير المنصوب لا يستكن، والحرف لا يستكن فيه الضمير، وإنما هو محذوف لا مستكن. يعني كان ينبغي لابن مالك أن يقول محذوف، ولا أن يقول، وليس أن يقول استكن. فهذه العبارة يعني كأنهم رأوا أن ابن مالك تجوز فيها، يعني تسامح فيها. وقال السيوطي: استكن أي حذف، استكن أي حذف. قال الأشموني: استكن بمعنى حذف من اللف وجوبا ونوي وجوده. طيب، على كل حال نعود إلى ابن عقيل. إذن يقول علمت أن زيد قائم، فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أنه، أنه هكذا يقرأ شباب أنه، لأن رأيت بعض الطلبة يقرأها أنه، أنه ليس فيه شهد، أن أنت شددتها الآن، نحن نتحدث عن مشددة، نحن نتحدث عن مخففة. طيب، والتقدير أنه وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم. طيب، هل يبرز اسمها؟ نحن قلنا يحذف، صح؟ طيب، هل يبرز؟ هل يمكن أن يظهر؟ هل يمكن أن يذكر في الكلام؟ قال وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن. يعني نعم، قد يأتي اسمها ضميرا بارزا وليس مستكنا على تعبير مالك، أو ليس محذوفا، طيب، على تعبير أكثر النحويين، لكنه لا يكون ضمير الشأن وإنما يكون ضميرا آخر. حاشية، قوله وقد يبرز اسمها، وقول السيوطي وقد يظهر اسمها، مما يوحي بكونه وجها، ولكن أكثر النحاة على أن هذا الظهور لا يكون إلا شذوذا، وهذا صحيح. لذلك أنا قلت لكم قبل قليل إذا ظهر فهو شاذ، لكن ابن عقيل إيش يقول؟ وقد يبرز اسمها. ماذا تفهم من هذه العبارة لابن عقيل؟ تفهم أن بروز اسمها عادي، يعني ممكن أن يحصل، يعني أنه قليل، لكن هذه العبارة غير دقيقة. الذي عليه أكثر النحاة أن استتار أو حذف الضمير، ضمير الشأن من أن، واجب، لا يجوز التصريح به، فإن صرح به كما سنرى في البيت بعد قليل، فإن صرح به حكم عليه بأنه شاذ، ولا يحكم عليه بالقلة، ولا يحكم عليه بأنه وجه في اللغة، أو نقول ضرورة شعرية، إما هذا إما هذا، إما نقول شاذ يحفظ فلا يقاس عليه، أو نقول ضرورة شعرية. انظر في هذه المسألة أوضح المسالك، شرح المقاصد والمسالك، شرح الأشموني رحمة الله عليهم أجمعين، كلهم قد أشاروا إلى هذا. نعود إلى ابن عقيل، قال وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. البيت مما أشده الفراء ولم يعزه إلى قائل معين. اللغة أنك بتخفيف أن، والكاف مكسورة للخطاب لأن الخطاب لأنثى، بدليل ما بعده طلاق يكون للمرأة، والتاء في سألتني أيضا مكسورة لأنه يخاطب امرأة، وأنت صديق هذا مما يشكل على بعض الطلبة المبتدئين، فيستغرب يقول كيف قال أنت صديق؟ هل يجوز أن أقول لهند أنت صديق أم أقول أنت صديقة؟ طيب، نقول صديق على وزن إيش؟ فعيل، فعيل. قال صديق يجوز أن يكون فعيلا، نحن نعرف اللغة فعيل إما أن يكون بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى إيش؟ مفعول. فعيل بمعنى فاعل مثل سميع بمعنى سامع، بصير بمعنى باصر أو مبصر، طيب، عليم بمعنى عالم، كريم بمعنى متكلم، هكذا، هذا بمعنى فاعل. ويأتي فعيل بمعنى مفعول مثل جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، طيب، ذبيح بمعنى مذبوح، كثير. طيب الآن صديق من أي الصنفين هو؟ صديق بمعنى مصدوق أم صديق بمعنى صادق؟ قال يجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، يعني بمعنى مصدوق، فيكون تذكيره مع أن المراد به أنثى قياسا، يعني جار على القياس. لماذا؟ لأن القاعدة تقول أن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول حينئذ يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره. فتقول إيش؟ زيد صديق وهند صديق، المفرد وغيره تقول زيد صديق والزيدان صديق والزيدون صديق، هذا هو القياس ترى. وأنا أعرف أنه غريب جدا على كثير من الناس، طيب، لكن هذا هو الفصيح، هذا هو الكلام العرب. ولو تذكرون في الكلام عند جمع المذكر السالم قد أشرنا إلى هذه المسألة، قد أشرنا عندما تكلمنا عن صبور الذي هو فعول، طيب، وأنه لا يجمع جمع مذكر سالم، هناك تكلمنا عن هذه المسألة، أشرنا لها أن يعني هناك بعض الأوزان في اللغة العربية يتحد فيها المذكر والمؤنث، طيب، يتحد فيها المذكر والمؤنث، مثل هنا صديق تقول زيد صديق وهند صديق. لماذا؟ لأنه فعيل بمعنى مفعول. ففعيل بمعنى مفعول، فعيل إذا جاء بمعنى مفعول فإن المذكر والمؤنث واحد، والمفرد وغير المفرد واحد. فتقول هند صديق، زيد صديق، الزيدان صديق، والزيدون صديق، والهنود صديق، الهنود جمع هند. مثل جريح وقتيل، تقول زيد جريح وهند جريح، ما تقول هند جريحة، هذا الفصيح. لماذا؟ لأن جريح هنا فعيل بمعنى مفعول. طيب لا بس شو هذا مثلا احنا نشرحه هنا، وإن كان هذا ليس محلها، لا حتى إذا جاءنا في محله إن شاء الله سيكون سهلا عليكم. قتيل بمعنى مقتول، صح؟ إذن هو فعيل بمعنى مفعول، فهذا أيضا يتحد فيه المذكر والمؤنث، فتقول هند قتيل وعمر قتيل. ويجوز أن يكون هذا الآن الوجه الثاني، ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل. يعني يجوز أن نقول إن صديق بمعنى صادق، مثل سميع بمعنى سامع، عليم بمعنى عالم. طيب فإذا كان كذلك فكيف ذكره؟ نقول هذا خالف فيه القياس، لأن فعيلا إذا كان بمعنى فاعل فإنه لا يتحد فيه المذكر والمؤنث. فإن أراد الشاعر هنا أن صديق بمعنى فاعل، يعني بمعنى صادق، حينئذ لا يجوز أن يتحد المذكر والمؤنث. فلا يجوز أن نقول صديق هند صديق بمعنى أن صديق هنا بمعنى فاعل. طيب هذا مخالف ليش؟ للقياس. مخالف للقياس الذي قلنا عنه قبل قليل أنه موافق للقياس، هو إيش؟ هو فعيل بمعنى مفعول. نعم، هذا يتحد فيه المذكر والمؤنث، فتقول هند صديق وزيد صديق. أما إذا كان فعيل بمعنى فاعل، مثل صديق بمعنى صادق، فهذا لا يتحد فيه المذكر والمؤنث، بل يجب أن تفرق، فتقول زيد صديق وهند صديقة. فالشاعر هنا إن أراد أن صديق بمعنى صادق فنقول قد خالفت القياس أيها الشاعر، ويكون تذكيره مع المؤنث جاريا على غير القياس. طيب ما الذي جرأ الشاعر على أن يرتكب هذه المخالفة للقياس؟ القياس يعني القاعدة. قال والذي سهل ذلك فيه أنه أشبه في اللفظ فعيلا بمعنى مفعول، أنه يشبهه في اللفظ، لأن صديق على وزن فعيل، ففعيل يشبه الصيغة المتقدم ذكرها. هناك شبه إيه؟ شبه لفظي. أشبه في اللفظ فعيلا بمعنى فاعل. يعني ما الفرق بين فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول؟ كلاهما على وزن فعيل. اللهم هذا على وزن فاعل، هذا يراد به الفاعل وهذا يراد به المفعول، صح؟ فهو يقول لأنه يشبه صيغة فعيل التي هي بمعنى مفعول، تجرأ الشاعر ووحد بينهما في التذكير والتأنيث. هذا وجه. الوجه الآخر، أو أنهم حملوه على عدو الذي هو ضده في المعنى، لأن من سننهم أن يحملوا الشيء على ضده كما يحملونه على مثله وشبيهه. وهذه مسألة يعني تحتاج إلى شرح أطول في الحقيقة، وهي تتعلق بالصرف أكثر، وقد شرحنا هذه المسألة في شرح لامية الأفعال بالتفصيل. يعني كيف تحمل العرب الشيء على ضد معناه، أن تارة يحملونه على مثله وتارة يحملونه على ضده وعلى غير ذلك. المعنى، فلو أنك في يوم الطلاق في يوم الرخاء سألتني، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. ما معنى هذا البيت؟ يقول لو أنك سألتني إخلاء سبيلك قبل إحكام عقدة النكاح بيننا لم أمتنع من ذلك، ولبادرت به مع ما أنت عليه من صدق المودة لي. وخص يوم الرخاء، يعني لماذا حدد يوم الرخاء بالذات؟ لماذا قال فلو أنك في يوم الرخاء بالذات؟ لأن الإنسان قد لا يعز عليه أن يفارق أحبابه في يوم الكرب والشدة. وقال الخضري يصف الشاعر نفسه بكثرة الجود، يعني الكرم، حتى إن صديقه الذي يعز عليه فراقه لو طلب منه الفراق لأجابه كراهة رد السائل. يعني من كرمه يوافق على كل شيء ويجيب كل شيء حتى لو كان هذا الشيء يعني ليس من العادة أن يجيبه إنسان. صديقه الذي يعز عليه فراقه لو طلب منه قال له أنا أطلب منك أن نفترق، هو من كرمه لا يرد السائلين. أنت تسألني الفراق، أبشر خلاص، إذن هذا فراق بيني وبينك. وجملة وأنت صديقه حال من تاء سألتي، وخص يوم الرخاء لأن الإنسان ربما يهون عليه مفارقة أحبابه في الشدة. طيب، طيب الشاهد فيه قوله أنك حيث خففت أن، يعني خففت أن المفتوحة، مفتوحة الهمزة، وبرز اسمها وهو الكاف، وذلك ما حكمه قليل. طيب، وإحنا انتقدنا هذا قبل قليل، قلنا عند أكثر النحاة هذا إما شاذ أو ضرورة شعرية. والكثير عند ابن الحاجب الذي جرى الشارح على رأيه أن يكون اسمها ضمير الشأن واجب الاستتار، يعني إيش؟ لا يصرح به، والشاعر قد صرح به، وهذا عند ابن عقيل قليل. طيب، وهو يوافق في هذا ابن الحاجب، أما أكثر النحاة فيرفضون هذا ويقولون ليس قليلا بل هو شاذ أو ضرورة شعرية. طيب، أن يكون اسمها ضمير الشأن واجب الاستتار، وأن يكون خبرها جملة. طيب يا شباب، طيب، ثم يقول محي الدين في الحاشية: واعلم أن الاسم إذا كان محذوفا سواء كان ضمير الشأن، سواء أكان ضمير الشأن أم كان غيره، فإن الخبر يجب أن يكون جملة، تمام، كما رأينا في الأمثلة شباب. أما إذا كان الاسم مذكورا شذوذا كما في هذا الشاهد، فلو أنكي، فإنه لا يجب في الخبر أن يكون جملة، وهذا شيء عجيب سبحان الله. يعني أنه إذا حذف الضمير فإن الخبر يكون جملة، وإذا صرح بالضمير شذوذا عندنا، طيب، وإذا صرح بالضمير شذوذا فإن الخبر إيش؟ لا يجب أن يكون جملة، بل قد يكون إيش؟ جملة، وقد يكون مفردا. وقد اجتمع مع ذكر الاسم كون الخبر مفردا وكونه جملة في قول جنوب بنت العجلان من كلمة ترثي فيها أخاها عمرو بن العجلان، تقول: لقد علم الضيف والمرملون. هذا البيت، هذا الأبيات مرت بنا في شرح قطر. لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. ألا ترى أنه خفف أن، طيب، أو أحسن أن نقول أنها، طيب، لأنه يتحدث عن هذه المرأة اسمها جنوب. ألا ترى أنه أو أنها خففت أن وجاء بها مرتين، أو جاءت بها مرتين مع اسمها، تمام، الذي هو البيت الثاني، وخبرها في المرة الأولى مفرد، وذلك قوله بأنك ربيع، الكاف اسمها وربيع خبرها وهو مفرد كما ترى، وخبرها في المرة الثانية جملة، وذلك قوله وأنك هناك تكون الثمالة. جملة تكون الثمالة، تكون الثمالة، هذه الجملة في محل رفع خبر لأن، واسمها هو الكاف. إذن تلاحظ أنه مرة جاء بالخبر جملة وهو جملة تكون الثمالة، ومرة جاء بالخبر مفردا وهو كلمة ربيع. فماذا نستفيد من هذا؟ أن العرب إذا صرحت بأن، أن العرب إذا صرحت باسم أن، تمام، شذوذا طبعا، هذا شاذ، التصريح باسم أن شاذ، كان الواجب حذفه، لكن أما وقد ذكر فإن الجملة لا تتعين، بل قد يكون الخبر جملة، بل وقد يكون الخبر جملة وقد يكون مفردا. ثم قال ابن مالك: وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. هذا البيت يعني فيه يعني نغمة صوتية خاصة هكذا عندما يقرأ، فيه لطافة. فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. طيب، أما المسألة فليس جديدة عليكم، سبق دراستها في كتب أخرى. قال: إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية كما رأينا قبل قليل، يقع الخبر جملة اسمية، علمت أن زيد قائم. حينئذ هل يحتاج إلى فاصل؟ قال لم يحتاج إلى فاصل. فتقول علمت أن زيد قائم. لاحظ أن خففت واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، تمام، وجملة زيد قائم خبر. هل يوجد فاصل بين الشيئين؟ لا يوجد. طيب لا يوجد فاصل بين أن وبين خبرها، من غير حرف فاصل بين أن وخبرها. واضح شباب؟ طيب لماذا لم نحتاج إلى فاصل؟ قال وذلك لأمن اللبس بينها وبين أن المصدرية. ومثل ذلك إذا كانت الجملة فعلية فعلها جامد أو شرطي أو دعاء كما سيأتي. طيب إذن الآن نقول هذا كله تمهيد، الآن تمهيد لما نريد أن نصل إليه. نقول إذا خففت أن وجئت بالخبر جملة كما هو الأصل، فحينئذ لا تحتاج أنت أن تفصل بحرف من حروف الفصل، وسنعرف حروف الفصل بعد قليل إن شاء الله. طيب من غير حرف فاصل بين أن وخبرها، والعلة ذكرها في الحاشية، لماذا لا نحتاج إلى حرف فاصل؟ لأنه لا يلتبس علينا أن هنا المخففة بأن المصدرية، لا يوجد لبس. طيب المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، فأن هذه ليست هي المصدرية، وإنما هذه أن المخففة التي تدخل على الأسماء، أن أصله علمت أن زيدا، هذا أصله. طيب قال من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي، فيفصل بينهما بحرف النفي. إذا أردت النفي فلا بد أن تأتي بأداة من أدوات النفي، وتكون هذه الأداة هي الفاصل، كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وأن لا إله إلا هو، أن هنا المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره وأنه. طيب وجملة لا إله إلا هو هذه خبر، والشاهد هنا أنه فصل بين أن وبين خبرها وهو ما بعدها، فصل بينه بأداة النفي وهو لا، فمن أدوات الفصل هو حرف النفي. قال وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلو، يعني لا يخلو أمر من حالين، إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف يعني جامد. فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل، أي لا نحتاج إلى فاصل، نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأن هذه مخففة ثقيلة، طيب وخبرها جملة، وقد وهنا لم نحتاج إلى فاصل. لماذا؟ لأنه عندنا الفعل هنا ليس، هذا فعل جامد، والفعل الجامد لا يحتاج إلى فاصل. كل الآن نحن كل هذا نمهد، نذكر لك الأشياء التي لا تحتاج إلى فاصل، إلى أن نصل إلى الأشياء التي تحتاج إلى فواصل، وسننص على هذه الفواصل ما هي بالضبط. إذن إن كان غير متصرف لا نحتاج إلى فاصل، مثل إيش غير متصرف؟ مثل عسى، مثل ليس، وهكذا. نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يوجد فاصل. وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، لا يوجد فاصل. طيب ثم قال وإن كان متصرفا، أي إذا كان الفعل متصرفا يتغير، يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، فلا يخلو الحال أيضا من حالين، إما أن يكون دعاء أي يدل على الدعاء أو لا. فإن كان دعاء أيضا لم يحتاج إلى فاصل. لاحظوا كيف نحن هذا الذي يسميه الفقهاء، يسمونه يعني يشبه ما يسمى عند الفقهاء بتحرير محل النزاع، يعني نقسم لك المسألة ثم نذكر لك هنا ليس مشكلة، هنا ليست هناك مشكلة، وهنا ليست هناك مشكلة، إلى أن نصل إلى قسم نقول لك هنا تحتاج أن تتوقع. فالآن نحن كلنا نمهد. إذا كان الفعل متصرفا ويدل على الدعاء لا يحتاج أيضا إلى فاصل. انظر إلى الآية كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي، طيب لأن هناك قراءات في هذه الآية، والخامسة أن غضب الله عليها، المخففة من ثقيلة، وجملة غضب الله عليها في محل رفع خبر، والاسم ضمير الشأن محذوف تقديره أنه غضب الله عليه. طيب وهل فصلنا بين الخبر وبين أن؟ لم نفصل بشيء. لماذا؟ لأن الفعل غضب فعل متصرف دعائي يدل على الدعاء. واضح؟ الدعاء على هذه الملاعنة. هذه الآيات في اللعان. طيب، في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي، حاشية: هو قول الكوفيين الذين لا يشترطون أن تسبق أن المخففة بعلم أو ظن. وقد قال ابن الجزري في النشر: واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من غضب ورفع الجلالة بعد ورفع الجلالة بعده، ويصح رفع. المهم أنه يقول أن النافع انفرد بهذه القراءة، غضب يجعلها فعل ماضي وليس غضب. لاحظ كيف سبحان الله فقط حركة واحدة غيرت صيغة الكلمة، غضب فعل، غضب اسم. طيب، فما نافع يقرأها غضب ويرفع لفظ الجلالة فيجعله فاعلا لغضب. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: وإن لم يكن دعاء، هنا الكلام فعل متصرف لا يدل على الدعاء، هنا وقفة. فقال قوم: يجب أن يفصل بينهما بواحد من الفواصل الآتي ذكرها. طيب، يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا، يعني قليل في كلام العرب أن يأتي بدون فصل. وقالت فرقة منهم المصنف: يجوز الفصل وتركه، والأحسن الفصل. لو تذكرون معنا شباب في شرح القطر، أبي الهشام إيش يختار؟ يختار وجوب الفصل، وجوب الفصل. أما ابن هشام أما ابن مالك هنا في الألفية ماذا قال؟ قال: فالأحسن الفصل في البيت، في البيت ماذا قال؟ فالأحسن الفصل بقد إلى آخره، ساق الفواصل. طيب، فهو يستحب أن تفصل، فالمسألة خلافية، قيل واجب وقيل مستحب. حاشية: مما ورد فيه الخبر جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء ولم يفصل بفاصل من هذه الفواصل سوى ما سينشده الشارح، قول النابغة الذبياني: فلما رأى أن ثمر الله ماله وأثل موجودا وسد مفاقرة أكب على فأس يحد غرابها مذكرة من المعاول باترة. طيب، أن هنا مخفف الثقيلة، نعم، واسم ضمير الشاء محذوف على القياس. ثمر فعل ماضي، الله فاعل، مال مفعول وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب، وجملة الفعل الماضي وفاعله في محل رفع خبر أن، وهذا الفعل كما تلاحظون ماض غير دعاء، فصل أم لم يفصل؟ أن ثمر الله، لاحظوا، أن ثمر الله ماله، ثمر فعل متصرف غير دعائي. هل فصل النابغة بينهما؟ هل فصل بين أن وثمر؟ لم يفصل. هذا يؤيد من؟ هذا يؤيد ابن هشام الذي قال فصل واجب، أم يؤيد ابن مالك؟ هذا يؤيد مذهب ابن مالك الذي يقول إن الفصل بفاصل من الفواصل الأربعة الآتي ذكرها مستحب وليس بواجب. وممن قال بوجوب الفصل الفراء وابن الأنباري. طيب، وقلت لكم اختاره ابن هشام في شرح القطر. وقد اختلف العلماء في السبب الذي دعا إلى هذا الفصل، فذهب الجمهور إلا أن هذا الفصل يكون للتفرقة بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية، المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، وأن المخففة من الثقيلة التي تنصب الاسم. وقال قوم: من المقصود بهذا الفصل جبر الوهن الذي أصاب أن المؤكدة بتخفيفها، إلى آخره. طيب، نعود الآن إلى ابن عقيل. نريد أن نعرف الآن ما هي هذه الفواصل التي أزعجناكم بها عندما نقول فواصل، ما هي هذه الفواصل؟ قال: والفاصل أحد أربعة أشياء. الأول: قد، كقول تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا. فلاحظ هنا أن مخفف الثقيلة واسمها ضمير الشاء المحذوف وجوبا، وجملة صدقتنا هذه في محل رفع خبر، وقد فصل بين الخبر وبين أن بفاصل وهو قد. لماذا؟ لأن الفعل صدقة فعل متصرف غير دعائي. ما حكم هذا؟ عند ابن هشام يجب الفصل، وعند ابن مالك يستحب الفصل. الثاني: حرف التنفيس وهو السين أو سوف. مثال السين قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. نفس الكلام يا شباب، ما يحتاج نعيد كل شوي، نفس الشيء. الفاصل هنا إيش؟ السين، فصل بين الخبر، بين جملة الخبر وهو يكون منكم مرضى، هذا هو الخبر، فصل به بالسين. طيب السين فاصل ويكون وبعدها هذا هو الخبر وأن هذه المخابر الثقيلة واسمها ضمير الشيء. ما حكم هذا الفصل؟ مستحب عند ابن مالك واجب عند ابن هشام. ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. أن سوف يأتي يأتي وما بعده هذا خبر فصل بينه وبين أن بفاصل وهو سوف عند ابن مالك مستحب وعند ابن هشام واجب. هذا البيت أنشده أبو علي الفارسي ولم ينسبه إلى أحد، وقد وهم العيني في زعمه أنه من الرجز المسدس. طيب والشاهد فيه وضحته لكم فصل بينها بفاصل وهو سوف. وهناك شاهد آخر يشبهه أيضا في قول الفرزدق أبيت أمني النفس أن سوف نلتقي وهل هو مقدور لنفسي لقاؤها. أبيت أمني النفس أن سوف نلتقي وهل هو مقدور لنفسي لقاؤها. الله أعلم. طيب إذن الشاهد أن سوف نلتقي فصل بيش بسوف وهذا مستحب عند ابن مالك. نعود فوق الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أين الفاصل؟ لا النافية لا، وهذا أشرنا إليه قبل قليل أنك إذا أردت أن تنفي لابد أن تأتي بفاصل. طيب المهم هنا أننا فصلنا بين الجملة الخبر يرجع إليهم قولا وبين أن، والفصل هذا مستحب عند ابن هشام عفوا مستحب عند ابن مالك وواجب عند ابن هشام. طيب أفلا يرون ألا يرجعوا، وقد سمعت بعض الطلبة يقرأ هذه الآية ألا يرجع، لماذا؟ لسانه لم يعتد على رفع الفعل المضارع بعد أن، لأنه ظن أن أن هذه المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، مثل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو اعتاد لسانه على أن الفعل المضارع إذا وقع بعد أن ينتصب، فهمتم؟ فلم لم يمشي مع لسانه أن يقول أفلا يرون ألا يرجعوا، لأنه توهم أن أن هذه هي أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، والواقع أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة، أصلها أن وهذه تنصب الاسم ولا تنصب الفعل المضارع، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، وخبرها جملة يرجع إليهم قولا، وقد فصل بينها بأداة نفي وهو لا. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أين أداة الفصل؟ كلمة لن وهو حرف نفي. وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أين أداة الفصل؟ لم. واضح شباب؟ هذا كله مستحب عند ابن مالك. الرابع لو هل لو تعد من الفواصل؟ نعم، لكن يقول وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، قل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، لأن ابن مالك لما قال يا شباب إيش قال في البيت؟ هو قال وقليل ذكر لو. ماذا تقصد يا ابن مالك بقولك وقليل ذكر لو؟ هل تقصد أنه يقل ورود لو فاصلة في كلام العرب، أم تقصد أن قل من النحويين من ذكر لو فاصلة في كتابه؟ فرق بين مسألتين، بين أن تقول لو قليل ورودها في كلام العرب، وبين أن تقول من صنف في كتب النحو، من صنف في النحو فإنه قل أن يذكر، قل من ذكر من المصنفين في كتب النحو لو فاصلة من الفواصل. كلام ابن مالك محتمل، لكن ابن عقيل يرى أنه يقصد قل من ذكرها كونها فاصلة من النحويين. ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو هنا الذي حصل يا شباب أنه أدغمت النون في اللام، أصله وأن لو استقاموا، فأن هذه مخافهم الثقيلة واستقاموا هذا الخبر فصل بينه وبين خبره بلو، ثم أدغمت النون في اللام فصارت اللو. وقوله تعالى وأولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، هنا لم يدغم، لم تدغم النون في اللام. وأيضا هنا قد يخطئ بعض الطلبة فيقرأ أن لو نشاء، طيب والصواب نشاء، لأن أن هذه مخفف الثقيلة أصبناهم بذنوبهم. وإما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي، هذا من شواهد أيضا القطر، علموا أن يؤملون أن هذه المخففة من الثقيلة، ويؤملون هذا هو الخبر. أين الفاصل؟ هل يوجد لو؟ هل يوجد نفي؟ هل يوجد قد؟ هل يوجد حرف تنفيس؟ لا يوجد شيء. إذن هذا البيت ورطة لمن؟ هذا البيت ورطة لابن هشام ومن قبله الذين يرون وجوب الفصل. أما ابن مالك فهو سعيد بهذا البيت لأنه يؤيد مذهبه الذي يقول إن الفصل مستحب وليس بواجب. هذا البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها، ومحل الشاهد فيه بينته لكم. والاستشهاد بهذا البيت إنما يتم على مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى أن الواقع بعد علم غير مؤول بالظن تكون مخففة من الثقيلة لا غير. أما على مذهب الفراء وابن الأنباري الذين لا يريان المخففة موضعا يخصها وأوجب الفصل بواحد من الأمور التي ذكر الشارح للتفرقة، فإنما ينكران أن تكون أن في هذا البيت مخففة من الثقيلة، ويزعمان أنها هي المصدرية التي تنصب الفعل المضارع. طيب لماذا لم يقول إذن يؤمل؟ لماذا أثبت النون مدام هذه أن ناصب الفعل المضارع؟ قال وأنها لم تنصبه في هذا البيت كما لم تنصبه في قول الشاعر أن تقرآني، مفروض يقول أن تقرآ، وكما لم تنصبه في قوله تعالى لمن أراد أن يتم قراءة شاذة في قراءة من قرأ برفع يتم، وكما لم تنصبه في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين، ولم يقل أن تأذني. طيب أن تأذني له، أن تأذنين له عمك. طيب إذن كل هذه الشواهد يريد أن يقولوا ماذا يريدون بهذا؟ يريد أن يقولوا إنه قد يأتي في كلام العرب ورود أن المصدرية مع عدم نصب الفعل المضارع بعدها، هذه لغة عند بعض العرب يثبتون أن المصدرية ولا ينصبون بعدها الفعل المضارع، فيقولون مثلا أن تضربوا، مثلا أريد أن تضربوا، هذه لغة قليلة، مثل لمن أراد أن يتموا، والقياس إيش؟ أن يتم. فيقولون لا يشكل علينا هذا، علموا أن يؤملون، هذا أثبته على لغة من يهمل أن المصدرية فلا ينصب بها، هذا جوابهم. طيب ثم رد عليهم محي الدين برد اقرأوه. إذن نعود وإما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. إذا جعلنا أن هنا يا شباب مخفف من الثقيلة حينئذ فيه شاهد أم لا؟ نعم فيه شاهد على أن المخفف من الثقيلة لا يجب الفصل بينها وبين خبرها إذا كان الفعل متصرفا غير دعائي. وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، نعم لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول، نعم حاشية وقرية أن يتم برفع الميم ونسبها النحويون إلى مجاهد. طيب هنا إيش؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة، أراد ابن عقيل أن يستشهد بهذه القراءة على أن المخففة يأتي بعدها الخبر متصرفا غير دعائي ولا يجب الفصل، تأييدا لكلام ابن مالك. إذن هذه القراءة حجة لمن؟ حجة لابن مالك الذي يرى استحباب الفصل وليس وجوب الفصل في قراءة من رفع يتم في قول. والقول الثاني أن ليست مخففة من الثقيلة، يعني في هذه الآية وكذلك في البيت السابق، بل هي الناصبة للفعل المضارع. طيب لماذا لم تنصب إذن الفعل يتم؟ قال وارتفع يتم بعده شذوذا كما رأيتم قبل قليل في الحديث وفي البيت وفي الأمثلة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخيرة نسأل الله أن يعيننا على إتمامها، وهي ما حكم تخفيف كأن؟ عرفنا في كل ما سبق حكم تخفيف إن فتصير إن، وحكم تخفيف أن فتصير أن. الآن نريد أن ندرس ما حكم تخفيف كأن، فسؤالنا هو هل يجوز أن أخففها فأقول كأن؟ وإذا خففتها هل تعمل؟ بمعنى هل لها اسم وخبر؟ ثم بعد ذلك هل اسمها يكون ضمير الشأن؟ وهل خبرها يكون جملة أم مفردا؟ وهل يجب الفصل بين خبرها أم لا يجب؟ هذا الذي سنتناوله وكله درسناه في شرح القطر، لذلك أنا تلاحظون أني أمشي بسرعة. طيب وخففت كأن أيضا. إذن العرب تخفف كأن. فنوي منصوبها يعني يكون محذوفا مقدرا. وثابتا أيضا روي أي يأتي هكذا ويأتي هكذا, يأتي ثابتا ويأتي محذوفا. الشرح, إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم. الاسم محذوف كما تلاحظون ضمير الشأن, وجملة زيد قائم هو الخبر. حاشية, لم يستشهد الشارح هنا لمجيء خبر كأن جملة اسمية. تريد شاهدا؟ أبشر. من شواهد ذلك قول الشاعر في رواية أخرى غير التي ذكرها الشارح في إنشاد البيت ولكنه أشار إليها بعد, وصدر مشرق اللون, ويجوز وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقان. كأن هذه مخفف ثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف, وثدياه حقان جملة اسمية في محل رفع خبر كأن. نعود, إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم, أو جملة فعلية مصدرة بلم, إما أن يكون جملة اسمية بدون فاصل أو جملة فعلية لكن يكون معها فاصل وتحديدا كلمة لم, كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس. كأن مخففة ثقيلة واسمها ضمير الشأن, وتغن بالأمس هذا هو الخبر والفاصل هنا لم. طيب طيب عندكم هنا حاشية في الحاشية رقم 2, مما روي أيضا بيت ويوما توفينا بوجه مقسم كأنظبية فيه ثلاث وجوه تعطو إلى وارق السلام, وله ثمة تخريج واف وبيان لأوجه تحريك ظبية بالحركات الثلاث. طيب إذا قلنا كأن ظبية تعطو إلى وارق السلام, إذا جعلناها ظبية فيكون ضمير الشأن محذوف والجملة بعده هو الخبر ولا يوجد فاصل لأنه جملة اسمية. طيب فهذا يكون إيش يا شباب, هذا من ضمن الشواهد الشعرية للمسألة التي تشبه كأن زيد قائم. طيب إذن الصورة الأولى أن يكون الخبر جملة اسمية مثل كأن زيد قائم لا نحتاج إلى فاصل. الصورة الثانية أن يكون الخبر جملة فعلية ويكون في صدرها فاصل وهو لم. الصورة الثالثة أو مصدرة بقد, يعني إما لم وإما قد, كقول الشاعر أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد, أي وكأن قد زالت. كأن قد زالت حذف هو زالت. كأن هذه اسمها ضمير شأن محذوف وجملة زالت هو الخبر والفاصل هنا كما ترون هو قد. هذا هو الشاهد رقم 2, وقد شرحنا هذا البيت في مبحث التنوين أول الكتاب فانظره هناك لو سمحت. طيب الشرح, نعود إلى الشرح فوق, أي وكأن قد زالت, فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير, كأنه زيد قائم, وكأنه لم تغن بالأمس, وكأنه قد زالت, والجملة التي بعدها خبر عنها, وهذا معنى قوله فنوي منصوبها. نوي منصوبها يعني اسمها, يعني يكون مقدرا. وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها, يعني في كلام العرب يأتي مصرحا به ولكنه قليل, ومنه قوله وصدر مشرق اللون, وفي رواية وصدر مشرق النحر, ويجوز وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني. كأن ثدييه ليس ثدياه, ثدياه تقدم وعرفنا كيف تخريجه. كأن ثدييه هنا ماذا حصل؟ خففنا كأن وصرحنا باسمها, فثدييه هذا اسم كأن منصوب وعلف نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف إليه, وحقاني إيش خبر, يعني كأنك قلت كأن زيدا قائم, خففت كأن وأعملتها. واضح يا شباب؟ الشاهد فيه نعم بيناه. طيب يقول نعم وصدر مشرق اللون كأن ثدييه حقاني, قال فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى, وحقان خبر كأن, وروي كأن ثدياه حقاني كأن فدياه حقاني، هذا الذي خرجناه لكم قبل قليل في الحاشية. إيش يكون توجيهه؟ واضح، كأن مخفف من ثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، فدياه حقاني جملة اسمية في محرف خبر، فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشأن، والتقدير كأنه، وفدياه حقاني مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن. ويحتمل، ويحتمل يجوز، ويحتمل أن يكون فدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها. تذكرون هذه اللغة؟ أتمنى أنكم لم تنسوها. عندما تقول رأيت الزيدان، تذكرون هذه اللغة؟ رأيت الزيدان، لغة بعض العرب الذين يجعلون المثنى بالألف رفعا ونصبا وجرا، فيقولون جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، وذكرنا لكم عليها شواهد من كلام العرب. فيقول الآن ابن عقيل، يقول عندما نقرأ البيت كأن ثدياه، إذا أردت أن كأن هنا اسمها مصرح به وتريد أن تجعل ثدياه اسمها، طيب لا بأس يجوز. وحينئذ كيف نخرج لك هذا؟ نقول لك أنت أثبتها على أن الألف تثبت في لغة بعض العرب في حالة النصب، فنقول ثدياه هذا اسم كأن وهو منصوب، وعلى نصبه الفتحة التي قدرت على الألف، لأن بعض العرب يجعل الألف ثابتة في جميع أحوالها الثلاثة. لكن محي الدين لم يعجبه هذا، قال ولا داعي لما أجازه الشارح على رواية كأن ثدياه من أن يكون اسم كأن أتى به الشاعر على لغة من يلزم يلزم المثنى الألف، فإن في ذلك شيئين كل واحد منهم خلاف الأصل. أحدهما أن مجيء المثنى في الأحوال كلها بالألف لغة مهجورة قديمة لبعض العرب، وثانيهما أن فيه حمل البيت على القليل النادر وهو ذكر اسم كأن مع إمكان حمله على كثير منشور، والذي يتعين ألا يحمل الكلام على وجه ضعيف متى أمكن حمله على وجه صحيح راجح. قد تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه الجزء الأول من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع حواشينا عليه التي بذلنا في تمحيصها وتحقيقها الجهد الجاهد، والله والله والله تعالى المسؤول أن يوفق لإتمامها على الوجه الذي يجعل النفع بها داني الثمرات قريب الجنة، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. بهذا يا شباب نكون قد الحمد لله انتهينا من الجزء الأول، وفي الدرس القادم بإذن الله نشرح في الجزء الثاني، وأوله باب لا النافية للجنس. الحمد لله على هذا القدر الذي درسناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.